حبيبنا ونبينا محمد النبي جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب السعي بين الصفا والمروة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الأزهري: الشعائر المعالم التي ندب الله عز وجل إليها وأمر بالقيام بها. قال الفراء: هي أمور الحج. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لا تحلوا شعائر الله. والشعار العلامة. ومنه إشعار الهدي، وهو أن يجعل على البدنة علامة يعلم بها أنها من الهدي. وسمي المشعر الحرام به لأنه من علامات الحج. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن بالحج، فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. لما سمع بأن الرسول نوى على الحج في هذه السنة 10 من الهجرة، جاء بشر كثير بدون صحبته عليه الصلاة والسلام. نعم. كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى كما ألقى في قلوبهم حب نبيه أن يلقي كذلك في قلوبنا حب نبيه صلوات الله وسلامه. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد ذي الحليفة فصلى فيه. ونفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر. لذلك في ذلك الوقت كانت زوجة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أخذها بعد وفاة زوجها سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي توفي في السنة 8 من الهجرة في غزوة مؤتة في مشارف الشام، في معان من مشارف الشام، أحد بلدان الآن بلدان شرق الأرض، لأن معان وعمان من وعمان من شو اسمه عمان عمان عمان من من من إيش من من من من بلدان من بلدان شرق الأرض. وأما عمان بالتشديد فهي إيش من ديار إيش البحرين، خليج من ديار بلاد الملك قابوس. نعم. طيب. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل. فأرسلت الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، نعم، الخثعمية، خثعمية قبائل من قبائل جبال الحجاز فوق الطائف، خثعم بنو خثعم إلى الآن موجودون. نعم. تسأل الرسول عليه السلام كيف تفعل، قد حصل منها النفاس. نعم. فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوبها ثم تحرم. فأمر عليه الصلاة والسلام أن تغتسل غسل الإحرام، لا غسل النفاس. هذا الغسل غسل الإحرام، لا غسل النفاس، لأن النفاس لا زال الدم يخرج منها. فأمر أن تغتسل يعني غسل الإحرام، وتستثفر بثوبها، يعني تجعل من ثوبها تأخذ خردة، نعم، أو ثوبا قديم تجعله حفاظة لئلا يخرج الدم، لئلا يخرج الدم ويملي ثيابها. نعم. وتحرم بالحج، لأن خروج الدم النفاس والحيض لا يمنع من الإيه، لا يمنع من من من من نية الحج ولا من نية النسك العمرة، وإنما يمنع الحاج أنه الناسك المعتبر أو الحاج لا يطوف بالبيت حتى يدخل. نعم. ف ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب ومعه بشر كثير ركبان ومشاة كلهم ركبان الذين يركبون الإبل أو يركبون الخيل أو يركبون ركبان يعني الذين يركبون الدواء ومشاة على أرجل رجالا كاتب نعم كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر على البيداء كلهم يحب أن يفعل مثل ما فعل صلوات الله وسلامه عليه جمعنا الله به وجزا عنا خير الجزاء نعم حتى ظهر على البيداء فأهل قال ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة قال جابر فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي مد البصر من ركبان ومشاة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الكعبة فطاف بها سبعا رمل فيها ثلاثا ومشى أربعا رمل معنى رمل يعني على أنه شدد المشي في ثلاث من الطواف لأنه بلغه على أن قريش يقول قد قالوا في زمن ما جاء في عمرة القضية نعم حينما سد عن البيت في السنة السادسة وجاء في السنة التي بعدها الاسلام سمع ان قريش يقولون ان محمدا سياتي ويطوف بالبيت ومعه اصحابه قد نهكتهم ثم يثرب فالرسول عليه السلام امر اصحابه عليه الصلاة والسلام وقال لهم رحم الله عبدا اراهم من نفسه قوة او كما قال عليه الصلاة والسلام او بمعنى فامرهم ان يظهروا القوة امام اعدائهم امام اعدائهم فامرهم ان يرملوا في ثلاث يعني يمشي هكذا نعم في ثلاث والاربع الباقية لا ولذلك وتشبه بما يقول ايش ذاك الذي قال ايه أريهم أني على على على على على ربي الزمان على ربي الزمان لا أتضرر نعم طيب يعني الإنسان يري عدوه القوة ينبغي للإنسان أن يري عدوه القوة خصوصا إذا كان العدو كافرا نعم لا دليل له نعم ولذلك يقول الله وأعدوا لهم وأعدوا لهم من الركاب وسلاح وكذا عدوا لهم لكن المسلمون في الأزمنة الأخيرة ناموا عن هذه الخصلة التي الله سبحانه وتعالى أمرهم بها وهي اتخاذ القوة واتخاذ الجهاد ناموا ما تركهم من الجهاد إلا ذلوا نسأل الله أن يعيد الإسلام إلى بابه وأن يعيد علم الجهاد نعم طيب. ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين جعل المقام بينه وبين البيت ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فأتى الصفا ورقي عليه حتى بدأ له البيت ثم وحد الله يعني ورقى عليه يعني ارتفع على جبل الصفا حتى رأى الكعبة عليه الصلاة والسلام نعم فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم انحدر إلى الوادي حتى إذا جاء عند العلمين الأخترين شدد المشي نعم صلوات الله سعد صلوات الله وسلامه عليه نعم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم مشى حتى أتى حتى إذا انصبت قدماه سعى حتى إذا أسعدت قدماه مشى حتى إذا أسعدت يعني على يد المروة مشى تم الوادي لأن الوادي فيه هبوط لأن جبل الصفا في ارتفاع وجبل المروة في ارتفاع فيكون المنخفض جهة الوادي نعم طيب حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه ثم نادى الناس وهو على المروة والناس تحته فقال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي من لم يكن معه هدي فليحلل فحل بشر كثير لأن الرسول بلغه على أن قريش تحرم العمرة في شهر الحج إذا هل الحج لا يحرمون بالعمرة في أشهر الحج لا يحرمون بالعمرة ويقولون على أنه الذي يأتي بها كذا وكذا إلى آخره. نعم. فالرسول أراد أن يبطل هذه القاعدة الجاهلية أن العمرة تجوز في جميع السنة، لا تقف في جميع السنة، تجوز حتى في أشهر الحج، وإنسان إذا أتى بها نعم وأتى بالحج في سنة واحدة يسمى متمتع، فعليه الايه فعليه فمن تمتع بعمرة الحج فمن استيسر من الهدي عليه هدي. نعم. وهو ذبح ايه؟ ذبح شاة او خروف. نعم. او تيسر. وقدم علي بن ابي طالب ببدن من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا اهللت؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الرسول عليه السلام ارسل سيدنا عليا ابن عمه المرتضى رضي الله تعالى، ارسل المصطفى المرتضى رضي الله تعالى عنه الى اليمن ليأتي له ببقية 100 من الابل، فالرسول ساق من المدينة 60 من الابل، واتى سيدنا علي من اليمن ب40، فالجميع كلها 60 ناقة او 60 جوال الى اخر من الابل، نحرها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأكمل نحرها كذلك سيدنا علي رضي الله تعالى نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء كأن الرسول اتجه سيدنا علي بالرسول في مكة الاجتماع، هذا جاء من المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا جاء رضي الله تعالى عنه من اليمن بالإبل التي أمره الرسول بمجيء بها. فالرسول سأله بما أهللت يا علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أهللت بما أهل به الرسول عليه السلام، يعني قلت يا الله إني أحرمت بما أحرم به الرسول، لبيك اللهم لبيك بما أحرم بالرسول، فإن كان الرسول أحرم بالحج فأنا حج، وإن أحرم بالعمرة فأنا معتمر، وإن أحرم بهما فأنا قارن، يعني بالحج والعمرة فأنا قارن، إحرام كإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدل أن الإنسان إذا قال أنا أحرمت بما أحرم به زيد يصح الإحرام. نعم. طيب. وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة على قدر عمري، على قدر عمري، على قدر ما بلغ من السنين عليه الصلاة والسلام، لأن الله أشار إليه بأنك يا محمد إذا رأيت الناس إذا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، يعني انتهى عمرك. فالرسول عليه السلام من الإشارة عرف على أن الناس في السنة 9 من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، ساروا بنفسهم يأتون بأنفسهم من غير قتال، يأتون إلى المدينة ويسلمون على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوا محاسن الإسلام وما يطلب الإسلام، رأوا على مجيء هذا الشيء الطيب الذي كانوا عليه الخبيث قد بطل، والله تعالى أتى بالدين القيم، نسأل الله أن يثبته في قلوبنا ويثبتنا عليه وحينا عليه ويدخلنا الجنة عليه ويجمعنا برسوله عليه صلوات الله وسلامه عليه، فظهر له على أنه قد ختم عمله، ولذلك الرسول عليه السلام ذبح 63 بيده الشريفة، لأن قوله إذا جاء رسول الله قد رأيت يا محمد ورأيت، يعني التالي للخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، الناس يدخلون في دين أفواج فسبح واستغروا. فسيدنا عمر كان رضي الله تعالى عنه يجمع أبناء يجتمع بسيدنا عبد الله بن عباس كثيرا ويقدمه على أبناء الصحابة ويقدمه كذلك على شيوخ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى بعد الأوقات قالوا لما عمر يقدم ابن عباس على أبنائنا وعلى بعضنا من الشيوخ. نعم. فسيدنا عمر لما سمع ذلك أراهم السبب في أنه يقدم ابن عباس، فاجتمعوا عنده، نعم، يتكلمون ويتشاورون ويتذكرون في الدين. نعم. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال سألهم هذه الآية كيف تفسيرها هذه الصورة إذا جاء رسول الله فتح إلى آخره، فكلهم قال كذا وقال كذا، ثم قال سيدنا عمر ما تقول يا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أسياده، قال إن هذه الصورة تنعي وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهى عمره في عمره إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا فيعرف تعلم يا محمد أن انتقالك قد حان إلينا. قال هذا ما أعلمه. سيدنا عمر وافق سيدنا عبد الله بن عباس قال هذا ما أعلمه وبهذا قدمته عليكم. بين لهم السبب أنه لعلمه لأن الإنسان لا ينظر إلى إلى إلى إلى, إلى صغر الشخص وإلى كبره وإلى ينظر إلى العلم إلى العلم. نعم لأن الكبر قد يكون في البعير. البعير كبير يجره ولا الصغير يجره يسحبه بالحبل يوديه كده يوديه كده يبرك ويحمل عليه كبير. لو الجبل هذا نفض الإنسان 4-5 أنفار نفضهم بأرجله يطيره هناك. لكن إيش الكلام العقل الكلام الإيه الكلام العقل. نعم طيب سيدي. ونحر علي ما باقي ثم ونحر سيدنا علي الباقي 63 الباقي 37 نحرها سيدنا علي رضي بدلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون الهدي الذي الرسول نحره عليه الصلاة والسلام بيده 63 ونحر سيدنا علي 37 فيكون الجملة 100 صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فيجعل في قدر فأكلا من لحمها وحسيا من مرقها. نعم الرسول أخذ أمر أن يؤخذ من كل من كل من من من من, من كل بدنة يعني من كل جمل أو من كل ناقة بضعة يعني وصلة من اللحم وتجعل في يعني 100 وصلة تؤخذ 100 وإيه 100 وصلة 100 قطعة. نعم وتطبخ في قدر. والرسول عليه السلام بعد ذلك شرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقال كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر الله أكبر. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له نعم. الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بدقيق عليه أسفل يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المرة مثل ذلك. وقال كان كذلك إذا جاء إلى المروة كذلك يكبر 3 ويدعو. نعم صلوات الله وسلامه. نعم. كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. إذا نزل من الصفا مشى الهوينة حتى إذا جاء على انصبت قدمه الشريفتان نعم في الوادي بدأ بالسعي يعني يسعى بشدة عليه الصلاة إلى أن ينتهي إلى الوادي. نعم. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يسعون في غير محله فهذا ليس هو بالسنة إنما السنة بس على قدر الوادي فقط. نعم طيب. والمرأة لا تسعى بل الرجل الذي يسعى. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد حديث حجة الوداع بأتم من هذا. وقال فيه فبدأ بالصفا فرقي حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده. وفي ذلك الوقت في هذه الحجة لم يكن في مكة كافر خلاص انتهى الكفر حيث لا رجعة لم يكن في السنة العاشرة لا مشرك ولا مرة خلاص كلهم مسلمون إخوان رضوان الله تعالى عليهم. حتى أهل مكة الذين كانوا يقفون أمام الرسول عليه السلام صاروا من الإسلام وهم الذين تلقوا بأنحرهم رضوان الله تعالى عليهم الفتوحات رضوان الله تعالى عليهم. وهذه حكمة من الله لأهل مكة أهل الرسول قاموا في وجه حكمة، لأن لو أن أهل مكة وقريش وأهل الرسول طاوعوا الرسول وأطاعوه من أول مرة لقال الناس إن قريشا أرادوا أن يتملكوا الناس ويظهروا لهم ملكا، نعم، فأقاموا واحدا منهم يدعو بالملك حتى يكون الناس تبعهم، فلذلك هم عارضوا أول من عارض، فبعضهم قتل على الكفر نسأل الله السلامة، لكن الباقون الذين دخلوا في الإسلام هم الذين رفعوا رايات الإسلام وهم الذين خاضوا المعامع رضوان الله تعالى عليهم وفدوا الرسول عليه السلام. نعم، عندك أبو سفيان الذي كان يعرض الرسول وكذا وكذا إلى آخره، قلعت عيناه في مرتين، قلعت في الطائف بنبلة، نعم، وقلعت عيناه في اليرموك في الشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحرض المسلمين ويقول لهم أنتم أبناء العرب أنتم الساسة، يشجعهم يمشي بين الصفوف رضي الله تعالى عنه، هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، لا إله إلا الله وحده، نعم، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، نعم، هزم الأحزاب وحده، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، حينما جاءوا الأحزاب كما يأتينا في غزوة الأحزاب إن شاء الله في كتابنا الذي ليلة الجمعة، نعم، الأحزاب اجتمعوا من قريش وغيرهم والكفار واليهود والدنيا كلهم وجاءوا إلى المدينة، والمدينة لم يكن فيها ولا 3000 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجاءوا 10000 بعدة وعديد وإلى آخره، فالله سبحانه والمسلمون الذين خرجوا يقاتلونهم 700,000 خرجوا، رجع منهم 300 مع كما سيدينا مع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين قال لما نقاتل كذا كذا، ورد المنافقين جماعته، نعم، وبقي 700، لكن الله سبحانه وتعالى، نعم، أرسل على هؤلاء القوم الريح جاءت حتى كانت تقفي قدورهم وترمي فيها الحصى وكذا وكذا إلى آخره، فالله هزم الأحزاب وحده، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة الباردة، جاءت ليلة باردة والهبوب هبت، نعم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، كلهم في برد شديد، نعم، والقوم 10,000 محاصرون للمدينة وبينهم الخندق الذي حفره الصحابة بمشورة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وكان موقعه بعد جبل سلع عند المساجد السبعة، الآن المساجد السبعة بعد ما كانت برة الآن في وسط المدينة، حتى جبل سلعنا الآن في وسط المدينة، لأن المدينة ما شاء الله توسعت وطوقت على الجبل وطوقت على السبعة، الآن السبعة المساجد في داخل المدينة ما شاء الله توسعت المدينة، نعم، الله يزيد عمارتها عمارة البلدين الحرامين بلاد الإسلام والمسلمين ويقويهم إن شاء الله على الأعداء. فشاهدنا فالخندق كان في محل السبعة المساجد، نعم، هناك حفرة كبيرة حفروها عشان إيش الكفار لا يأتون إليه، ما عندهم جدار يبنونها رضوان الله تعالى، فبنوا الحدود يمشي سيدنا عبد الله سيدنا من سلمان الفارسي قال نحن إذا كنا بفارس إذا جاءنا عدو أكثر منا وخفنا منه ونفعل كذا، فالرسول أمر الصحابة، نعم، فساروا يحفرون رضوان الله تعالى عليه، حتى أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يعلمنا بما حصل في القوم، كل واحد من الصحابة بردان لا يستطيع أن يقول أنا يا رسول الله أعلمك أروح وأجي، يبغى الرسول واحد من الصحابة يروح عند القوم عند الكفار يشوف إيش ما فعل الله به في هذه الريح وهذه البرد في تلك الليلة، كل واحد منهم ساكت، حتى الرسول نادى أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعم وأرسله فيقول الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بعد ما خرجت والرسول عليه الصلاة والسلام أمرني سرت في حمام يعني دافئ، شوف زي الحمام يكون يدخل الإنسان حمام محل فيه ماء حار كيف يسير المحل، نعم، يقول كأن سرت في حمام، ودخلت مع القوم وجلست معهم والريح تفعل بهم تكفي قدورهم الكبار الذي يكون فيها. حتى أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه الذي أسلم بعد ذلك نعم أمر أصحابه قال كل واحد يأخذ بيد صاحبه نعم وأراد أن يقوموا ويرحلوا نعم حتى مما شغله الله حتى أن ناقته قامت به وهي معقولة معقولة اليد يظنها مع الشغل نسي على أن يفك عقالها من يدها. يقول الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول أن كان في ذلك الوقت كنت قريبا من أبي سفيان لكن أن الرسول قد أمرني ألا أفعل شيئا أمره بس شوف القوم يعني معناته شوف القوم بس أخبرنا عنه لا تحدث شيئا. يقول لولا أن الرسول أخبرني أني لا أحدث شيئا لطعنت أبا سفيان الذي كان ذلك الوقت مشركا وكان رئيس الأحزاب لطعنت لكن تذكرت قول الرسول لا تحدث شيئا. نعم صلوات شوف الطاعة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة محبة لا طاعة نفاق. نعم هم ما يشوفوا لا يشوفوا كيف يشوفوا من هو شافه حتى على أن واحد من الذي معه قال له أنت فلان قال لا بس حذروا رسول قال له قال أنا فلان يعني ما عرفوا يعني هم يعرفوا واقف معه رضي الله تعالى. نعم طيب ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات فالله أرسل الريح حتى أنهم هربوا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى نصرهم ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هزم الأحزاب وحده. من هزم الأحزاب؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم سبحانه القادر. نعم وفي الحديث أنواع من العلم منها أن أداء فرض الحج ليس على الفور هذا عند الشافعية الشيخ الشافعي والشيخ يقول أن ليس على الفور بل هذا عند الشافعي وأما عند غيرهم على الفور عند مالك وعند الجمهور جمهور العلماء يقولون على أن الحج على الفور لأنك يا ابن آدم ما تدري الآن الله سبحانه وتعالى مكنك من الاستطاعة أنت عجل بالإيه خير البر عاجله الشعبي يقول لا ليس على الفور إنما هو في ذمتك إذا أتيت به أي وقت تأتي به سواء أتيت به في الزمن الذي أنت استطعت أو في الزمن الذي أنت في غير استطعت لكن العلماء يقول ما دامت أن الله سبحانه وتعالى جعلك مستطيعا فأنت اكسب الفرصة ما تدري هل أنت تبقى بعد هذه السنة تبقى وهل إذا بقيت هل يبقى يسرق أو تكون فقيرا. نعم فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم ويجوز تأخيره عن أول سنة الوجوب لأن فرض الحج نزل 50 من الهجرة. الشافعية يقولون على أن آية الحج نزلت لله على نجح حج بين الصلاة إلى سبيل قالوا على أن نزل عام 5 والرسول ما حج إلا عام عام 10 فالرسول تأخر بهذا أخذوا على أنه ليس وجوبه على الفور لكن العلماء الباقين يقولون لا على أنه نزل بعضهم يقول على أنه نزل حينما حج الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم كل له مشرب رضوان الله تعالى. وأخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 بلا عذر فإنه خرج 70 قاضيا للعمرة. نعم. وخرج لفتح مكة 80 وبعث أبا بكر ليحج بالناس 90 ثم حج هو بنفسه 10 ما إمكان الحج قبلها وهذا قول الشافعي. أيوه. قال المعلق والصحيح أنه على الفور كما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد. هذا الصحيح الحق الصحيح لأن الإنسان ما يدري هل يبقى يسره يبقى غنيا ولا يبقى فقيرا بعد هذه السنة مدام الله يسر له الأمر لا يترك الفرصة اغتنم شبابك قبل هرمك. نعم ويسرك قبل فقرك يغتنم الإنسان. هذا الصحيح الحق. نعم قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير. وهم يقولون على أن الآية نزلت في السنة التي عليه الصلاة والسلام حج فيها، نزل فرضه. نعم. طيب. فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 90 أو 20. نعم. وأما قوله تعالى: وأتم الحج. والشافعي يقول رحمه الله على أن نزلت عام 50. هذا وجه الاستدلال، هؤلاء يصدقوا كذا وهؤلاء يصدقوا، وكل له مشرب رضوان الله تعالى عليه، ولكن الصحيح على ان خير البر عاجله. نسأل الله التوفيق. نعم. واما قوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله، فانها وان نزلت سنه ست عام الحديبيه فليس فيها فريضه الحج، وانما فيها الامر باتمامه. بإتمام، يعني إذا دخلت بالحج فأتمه، أو دخلت بالعمرة فأتمه. نعم. وإتمام العمرة بعد الشروع فيها، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. نعم. فإن قيل: من أين لكم تأخير النزول فرضه إلى التاسعة والعاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود فيه، قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 90. لأن أهل نجران كان فيهم نصارى نجران، عرب متنصرة، مو نصارى عرب هذولا، يعني عرب متنصرة، يعني عرب يدينون بدين النصارى، زي دحين إذا أسلم اليهودي أو النصراني صار مسلم، جئتنا كله نقول أوروبي مسلم أو أوروبي مسلم أو أفريقي مسلم. نعم. فكانوا العرب في ذاك الزمان في بعضهم كان متنصرا.